من منا يصدق أن في دماغ الإنسان 140 مليار خلية سمراء استنادية لم تعرف وظيفتها بعد؟ خلايا قشرة الدماغ 14 مليار خلية، مكان الذاكرة بحجم حبة العدس تتسع لسبعين مليار صورة. الدماغ الآن عاجز عن فهم ذاته، والدماغ أعقد ما في الكون. الشبكية بالمليمتر في مئة مليون مستقبل ضوئي، وفي هذه الآلات الحديثة الرقمية الاحترافية في بالمليمتر 10,000 مستقبل ضوئي، أما بالشبكية 100 مليون بالمليمتر، مليمتر وثلث 130 مليون مستقبل ضوئي. ألم نجعل له عينين؟ هي القرنية طبقة شفافة. ما معنى الشفافة؟ كل أنسجة الجسم تتغذى بالشعريات إلا الشبكة، إلا القرنية. من أجل أن تكون شفافة، الخلية الأولى تأخذ غذاءها وغذاء جارتها، وينتقل الغذاء عبر الغشاء الخلوي. من أجل أن ترى رؤية شفافة واضحة دقيقة، وإلا رأيت ضمن شبكة. ألم نجعل له عينين؟ أخواننا الكرام، بالعين في ماء، والماء يتجمد في درجة صفر، هذا شيء بديهي، هي قوانين. في بفنلندا الحرارة 69 تحت الصفر، معنى ذلك كل إنسان هناك يجب أن يفقد البصر. ما الذي يحصل؟ قال: أودع الله في ماء العين مادة مضادة للتجمد. يد من؟ حكمة من؟ علم من؟ رحمة من؟